قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وكلا. ثم قال رحمه الله بالألف ارفع المثنى وكلا أي مما خرج عن الأصل في الإعراب وكون علامة الإعراب حركات مما خرج عن هذا الأصل المثنى، فإن المثنى يرفع وعلامة رفع الألف، ولذلك قال بالألف ارفع المثنى أي ارفع المثنى حال كون الرفع بالألف علامة بالرفع. والمثنى هو كل ما دل على اثنين وكان له مفرد من لفظه كزيد وزيد، تقول زيدان، هذا التثنية زيدان في حالة الرفع جاء زيدان، فهذا فالألف علامة الرفع. وإذا وكذلك ما ألحق بالمثنى، ولذلك قال بالألف ارفع المثنى وكلا، بالألف ارفع المثنى وكلا أي وارفع كلا وهو المثنى وجعل علامة الرفع الألف، وإنما عطفه على المثنى ليشير بهذا العطف، والعطف يقتضي المغايرة، ليشير بهذا العطف إلى أنهما ليس سوائين في التثنية. فالمثنى الحقيقي هذا مثنى حقيقي، وكلا ليس على التحقيق مثنى بل هو ملحق بالمثنى، ولذلك قال وكلا. لكن إعراب كلا بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا أيضا إنما يكون بالشرط، وهذا الشرط هو أن يكون كلا أو كلتا مضافين أو مضافتين إلى الضمير، تقول جاء الرجلان كلاهما، ورأيت الرجلين كليهما، ومرت برجلين كليهما، وهكذا. وأما إذا أضيف إلى ظاهر كأن تقول جاء كلا الرجلين، فإن كلا في هذه الحالة مقصور، تكون علامة إعرابه حركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ومن قول تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين أضيفت لفظة كلتا إلى ظاهر وهو الجنتين، فكلتا هنا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم. ثم قال كلتا كذاك اثنان واثنتان اثنين وابنتين يجريان. كلتا كذاك أي كلتا مؤنث كلا، فكلتا كذلك. وكذلك اثنين واثنتين، اثنان مما ألحق بالمثنى، هذا قصده، كما أن كلا وكلتا ملحقان بالمثنى، فاثنين واثنتين كذلك ملحقان بالمثنى، لأنه لا مفرد لهما من لفظهما، وما كان كذلك فهو مثنى إلحاقا. لكن الحكم واحد، الحكم وهو إعراب الألف رفعا واحد. كابنين وابنتين أي اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، في أنهما أي اثنان واثنتان يعربان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا بدون شرط، كما أن ابنين وابنتين هما مثنيان يعربان إعراب المثنى الحقيقي، فهكذا اثنين واثنتين. فقصده أن اثنين واثنتين ليس لإعرابهما إعراب المثنى شرطا. نعم، كما لكلتا وكلا. قال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. وتخلف الياء في جميعها الألف، وتخلف الياء في جميعها الألف أي أن إعراب المثنى وهو اسم إما أن يرفع أو ينصب أو جر، رأيته، فإذا رفع فعلامة رفع الألف، وبقي النصب والجر وعلامتهما واحدة وهي الياء، ولذلك قال وتخلف الياء في جميعها الألف، في جميع ما تقدم المثنى والملحق به فإن الياء فإن الألف تخلف الياء في جميعهما، على أن المجيء الياء هو الأكثر، لأن الياء لحالتين إعرابيتين والألف لحالة واحدة، فما فيتخرج من هذا أن الألف تخلف الياء في جميعها. ولذلك أشار إلى هذه الأحوال الإعرابية فقال نصبا وجرا بعد فتح قد ألف، أي الياء والألف علامات الإعراب للمثنى مع الملحق، وقبل هذه العلامة وقبل هذه العلامات الفتحة، أي ما قبل علامة إعراب المثنى مفتوح دائما. في حالة الرفع ما قبل الألف مرفوع مفتوح، وفي حالة النصب والجر بالياء ما قبل الياء مفتوح. تقول جاء وقال رجلان، اللام مفتوحة قبل الألف في حالة الرفع، ورأيت رجلين، اللام مفتوحة قبل الياء، ومررت برجلين، الألف واللام مفتوحة قبل الياء. هذا هو المراد بهذا البيت. وتخلف الياء في جميع الألف. وتخلف الألف الياء في جميعها، هذا ترتيب البيت وتقريره. وتخلف الياء في جميعها الألف. جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. جرا ونصبا كما تقدم، جرا ونصبا مع الياء معهما مع الجر والنصب. رأيت الياء مع الجر والنصب، والألف مع الرفع. هذا المقصود بالبيت. وتخلف الياء في جميعها الألف، الألف تخلف الياء، الألف في حالة الرفع هي تكون علامة لرفع المثنى، وبعد هذا بعد الألف وبعد الرفع تجد حالتين أخريين، النصب والجر، وفيهما يأتي الياء. فبين هذه الأحوال الإعرابية بقوله جرا ونصبا، لكن تقدمت الإشارة للرفع مع الألف لأجل النظم فيه ضيق. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف.